خسراوي والله خلاص مش ناوي هتشيل الحمل معانا والله خلاص تنسانا بتحب ملاني ولا نسيت أجدادي بتغني أغاني زمان ولا عامل مش غاوي وتقول يا ليل يا عين عالليلة دي مش ناوي هتشيل الحمل معانا والله خلاص تنسانا بتحب بلادي ولا نسيت أجدادي بتغني أغاني زمان ولا عامل مش غاوي وتقول يا ليل